آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وما بعد. ما زلنا في الجهات التي يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها، وقد أطال ابن هشام رحمه الله تعالى في هذا الأمر جدا، وذكر الأوجه المختلفة، ومنها أن يدخل الاعتراض من جهة عدم العلم ببعض الشروط اللازمة في بعض الأبواب. فذكر في هذا مواضع، منها النوع السابع قال: اشتراط الجملة الفعلية في بعض المواضع واشتراط الاسمية في بعض المواضع. يشترط أن تكون الجملة فعلية في بعض المواضع ويشترط أن تكون اسمية في بعضها. فمن الأول من اشتراط الجملة الفعلية جملة الشرط، إلا لولا طبعا، لأن جملة الشرط بعد لولا اسمية. جملة الشرط غير لولا، وجملة جواب لو ولولا ولوما لا بد أن تكون فعلية، والجملتان بعد لما. طيب يعني لما جاء زيد أكرمته لا بد أن تكون فعلية. والجمل التالية لأحرف التحضيض، أحرف التحضيض خاصة بالدخول على الجمل الفعلية. وجملة أخبار أفعال المقاربة لا بد أن تكون فعلية، خبر كاد وأخواتها لا بد أن تكون جملة فعلية، تفهمني؟ وهكذا. قال: وخبر أن المفتوحة إذا وقعت بعد لو عند الزمخشري، ولو أنهم آمنوا، قال لا يجب أن يكون جملة فعلية. طيب، وهذا يساعدنا في باب الاشتغال مثلا فيما يلزم بعده الجملة الفعلية، فهو ذكر المواضع التي يكون بعدها الجمل فعلية. ومن الثاني إذا الفجائية، إذا الفجائية لا يكون بعدها إلا الجملة الإسمية، لا يكون إلا الجملة الإسمية. وليتما، لأننا قلنا في باب إن وأخواتها إن ليت ماذا؟ إن وأخواتها يجوز أن تدخل عليها ماء الكافة، فإذا دخلت ماء الكافة فإنها تكفها وتمنعها عن العمل، إلا ليت فإنه يجوز الإعمال ويجوز الإهمال. لماذا؟ قالوا لأن ليت لا تفقد الاختصاص بالجملة الإسمية إذا دخلت عليها ماء، فلم تسمع داخلة على جملة الفعلية، ولهذا قال على الصحيح فيها. فهمنا؟ قال على الصحيح فيهما. ثم قال: ومن الوهم في الأول أن يقول من لا يذهب إلى قول الأخفش والكوفيين في نحوه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. وإن امرأة، طبعا هذا لا يجوز أن تكون فيه، إن امرأة لا يجوز أن تكون جملة، امرأة خافت من بعلها لا يجوز أن تكون جملة ماذا؟ جملة الشرط، لأن إن الشرطية لا تدخل على الجمل الإسمية إلا على قول الأخفش والكوفيين فقد أجازوا ذلك. ولهذا قال: من الوهم في الأول أن يقول شخص ليس على مذهب الأخفش ولا الكوفيين في قوله تعالى: وإن امرأة خافت، أو وإن أحد من المشركين استجار، أو إذا السماء انشقت، أن يقول إن المرفوع مبتدأ. لماذا لا يجوز؟ لأن إن الشرطية لا تدخل على الجمل الإسمية عند البصريين وعند أكثر العلماء، أما على مذهب الكوفيين والأخفش فقد أجازوا ذلك، وعليه فلا إشكال أن نعرب أحد مبتدأ. طيب، ولهذا وجه الاعتراض هنا في ماذا؟ أن يعرب الشخص هذا مبتدأ والسامع لا يدري أن هذا مذهب الكوفة أو كذا، فإن قال هذا مبتدأ على مذهب فلان وفاعل على مذهب فلان يكون قد بين. قال: فمن قال إنه مبتدأ ولم يعرف الشرط فهو مخطئ. فهمنا؟ من قال إنه مبتدأ وذلك خطأ لأنه خلاف قول من اعتمد عليهم وإنما قاله سهوا. وأما إذا قال ذلك الأخفش أو الكوفي فلا يعد ذلك الأعراب خطأ لأن هذا مذهب ذهبوا إليه ولم يقولوه سهوا عن قاعدة بل قالوه ماذا؟ قالوه معتمدين على أن هذا هو الحق. طيب تقول هل هذا صحيح الذي قالوه؟ نقول ابن هشام يقول الصواب عندي خلاف قوله يعني كلامهم ليس صحيحا عندي لأنه أخذ بالمذهب الثاني. قال والصواب نعم الصواب خلاف قوله في أصل المسألة جيد وأجازوا أن يكون المرفوع محمولا على إضمان فعل كما يقول الجمهور وأجاز الكوفيون وجها ثالثا وهو أن يكون فاعلا بالفعل المذكور على التنظيم والتأخير مستدلين على جواز ذلك بنحو قول الزباء ما للجمال مشوها وإذا حيث قال إن من قال بهذا على مذهب البصرة إذا من قال بهذا متبعا لمذهب البصرة وقال إن المرفوع مبتدأ نقول إنك قد أخطأت فيها. لماذا؟ لأن البصريين لا يرفعون المبتدأ بعد إن طيب بعد إن الشرطي. أما إذا قال إن هذا على مذهب الكوفة طيب فإنه يكون صحيحا على هذا الوجه. طيب ثم قال عندي أعرف أن أو معتقدي أن الصحيح خلاف قوله. طيب فقال لو كنا على قول الكوفيين فهذا مقبول. قال وعندي أن قول الكوفيين ليس بصحيح يعني لا أميل إلى هذا القول ولكن نحن الآن نتكلم عن قول معتبر موجود فمن قال به وهو عالم به فهو له معتمد يعني هو له معتمد يعتمد عليه فلا نستطيع أن نخطئه بهذا كما يقول مثلا فلان أنا أضع يدي أو لا أضع يدي على الصدر في الصلاة اتباعا لمذهب أبي حنيفة فنحن نقول إذن هو عالم بما يفعل لا نعده مخطئا. طيب هل مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة صحيح؟ أو ليس صحيحا هذه مسألة أخرى تحتاج إلى بحث آخر ولكن نحن نتكلم عن فعله هنا هو فعله عن مستند معروف. طيب قال وهناك قال على أن أيضا أهل الكوفة أو بعض أهل الكوفة يرون بالرأي الثاني أيضا يعني إن أحد من المشركين استجارك يقولون أحد مبتدأ والجملة بعده خبر وهي جملة شرط كلها. طيب ويجيزون أن نقول أحد فاعل لفعل محذوف فهم لا ينفون قول البصر بل يجيزونه. بل هناك قول ثالث عند بعض أهل الكوفة يقولون إن أحد فاعل لاستجارك مقدم. طيب بناء منهم أيضا على قاعدة هي اشتهرت عنهم وهي لا يقبلها أهل البصرة أيضا وهي ماذا؟ قاعدة أن الفاعل يجوز أن يتقدم على فعله مستدلين بقول الزبال ما للجمال مشيها وإيدا أجندلا يحملن أم حديدا. هذا في قصة طويلة لمرأة تولت امرأة قومها وقاتلت قوما آخرين وفازت عليهم وشعر الملك الآخر يعني يعني بخزي أنها كيف تفوز عليه فأشار عليه وزيره أن يعمل بالخطة والحيلة حتى يستطيع أن يفوز عليها فقال دع لي هذه المسألة وبدأ يخطط ويرتب كيف يفوز بجيشه عليها. وكان من هذا أنه يعني القصة طويلة أنه يعني أرسل إليها أنني قد غضب علي ملكي وأنه قد ضربني وظلمني ويشوه نفسه وقال إنني أريد أن آتي لخدمة الملكة وأن أخبرك بالمعلومات عنهم وكذا كلاما مثل هذا وإنني أحمل الهدايا إليك وهذا وهذا وجاء وكان في الهدايا التي فوق الجمال كان رجال يختفون فيها، كانوا جنودا يحملوا الجنود لكي يصل بهم إلى قصرها. ومثل هذا، وهي لما رأت الجمال تمشي يعني بوزن ثقيل قالت ما للجمال مشيها وإيدا، يعني ما بالها تمشي يعني بهدوء، أجندلا يعني صخرا يحملنا أم حديدا، يعني هن يحملن صخرا أو يحملن حديدا، وهكذا. ففي من رفع كلمة مشيها، ما للجمال مشيها وإيدا، فوإيدا هنا منصوبة على الحال، فقالوا إن مشيها فاعل لوئيد مقدم. هذا كلام من؟ هذا كلام الكوفيين، فأجازوا تقديم الفاعل. في من رفع مشيها، وذلك عند الجماعة مبتدأ حذف خبره، يعني عند الجمهور مشيها مبتدأ حذف خبره وبقي معمول الخبر، أي مشيها يكون وئيدا أو يوجد وئيدا، ولا يكون بدل بعض من الضمير المستتر في الظرف، كما كان في من جره بدل في من جره بدل اشتمال من الجمال، لأنه عائد على مال استفهامي، عائد قال هنا نعم، لأنه عائد على مال استفهامية. ومتى أبدل اسم من اسم، اسم استفهام، وجب اقتران البدل بهمزة الاستفهام، فكذلك حكم ضمير الاستفهام سيكون بنفس الأسلوب. جيد، ولأنه فيه راجع إلى المبدل منه، يعني هو يريد أن يكون يريد أن يقول هنا إنه لا يجوز أن نقول إن مشيها بدل من مال استفهامية، لأن البدل من الاستفهام لا بد فيه من تكرار أو من زيادة همزة الاستفهام. فهمنا؟ ومن ذلك قول بعضهم في بيت الكتاب وقلما وصال على طول الصدود يدوم، البيت صددت فأطولت الصدود، وقلما وصال على طول الصدود يدوم. طيب، قال بعضهم إن وصالا، كلمة وصال هي مبتدأ، والصواب أنه فاعل بيدوم. هذا الكوفيون يقولون وصال مبتدأ. قال ابن هشام الصحيح أننا نقول فاعل لفعل محذوف تقديره يدوم مفسر بالمذكور، يعني وقلما يدوم وصال على طول الصدود، والفعل المذكور هو الذي دل عليه. جيد، تمام. قال هنا وقول آخر في قولك مثلا آتيك يوم زيدا تلقاه، يقول إنه يجوز في زيد الرفع بالابتداء، وهذا خطأ عند سيبويه، لأن الزمن المبهم المستقبل يحمل على إذا في أنه لا يضاف إلا الجملة الإسمية، يعني آتيك يوم زيدا تلقاه، فزيد هنا لا بد من نصبه، لأن إذا كان الزمان مستقبلا فهو يقدر بإذا، وإذا لا تضاف إلا إلى الجمل الإسمية. طيب، فيها مشاكل؟ تمام. أما قول الله تعالى يوم هم بارزون وأضيف إلى الجملة الإسمية، فقد مضى هنا، مضى أن الزمن هنا محمول على إذ لا على إذا، وأنه لتحققه، لأنه يعني متحقق الوقوع. طيب، أنه لتحققه عومل معاملة الماضي أو جاء بشكل المستقبل، ولكن عفوا هو مستقبل ولكن لتحققه عمل معاملة الماضي. يوم هم بارزون، كيف تضاف كلمة يوم إلى جملة اسمية وهي بمعنى المستقبل؟ قالوا هذا وإن كان بمعنى المستقبل من جهة المعنى، ولكن لما كان محقق الوقوع عند الله تعالى طيب استعمل بمنزلة الماضي، لأن ما هو عند الله ما هو مستقبل لنا هو عند الله تعالى ليس مقيدا بزمن. أما جواب ابن عصفور عن سيبويه بأنه إنما يوجب ذلك في الظروف، يوجب ذلك في الظروف، واليوم كلمة اليوم هنا هي بدل من المفعول به وهو كلمة يوم الطلاق، يوم هم بارزون تكون بدل منها في قول الله تعالى لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون، هذا أيضا مردود، وإنما ذلك في اسم الزمان ظرفا كان أو غيره، يعني هذا ليس مقيدا بظرف الزمان بل هو في كل اسم يدل على الزمان سواء معرب ظرفا أو غير ذلك. يعني يريد أن يقول هنا إن جواب ابن عصفور بأنه إنما يجب ذلك، يعني يجب الإضافة إلى جملة إذا كان بمعنى إذا أو كانت بمعنى إذ تضاف إلى جملة اسمية أو فعلية، هذا فقط في حالة الظرف، أما في حالة غير الظرف فلا بأس. يعني يقول إن إذا تضاف إلى الجمل ماذا الفعلية فقط، وإذ تضاف إلى الجملة الاسمية أو الفعلية، إذا للمستقبل وإذ للماضي، فالظروف المبهمة إذا وقعت في موضع إذا دخلت على الجمل الفعلية فقط، وإذا وقعت في موضع إذ جاز دخولها عليهما. قال ابن عصفور هذا بشرط أن تكون مستعملة ظرفا، أما إذا استعملت بدلا أو مبتدأ أو غير ذلك فلا يشترط فيها هذا الشرط بل تدخل على الإسمية والفعلية. هذا كلام ابن عصفور. قال ابن هشام هذا الكلام مردود ليس بصحيح، إنما ذلك مطلق في اسم الزمان عموما سواء كان معربا ظرفا أو كان معربا بدلا أو غير هذا. ثم هذا الجواب لا يتأتى له في قوله، يعني هذا الجواب لا يمكن لابن عصفور في قول الشاعر وكل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب. سواد بن قارب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه الأبيات في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قال فكن لي شفيعا يوم لا ذو قرابة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب، يعني اشفع لي في اليوم الذي لا يشفع لا يغني أحد عن أحد. فقال قوله هنا فكن لي شفيعا، هذا القول الذي قاله هنا، هذا القول هو يقول لا تكون بمعنى بهذا المعنى إلا إذا كانت ظرفا، أما إذا كانت غير ذلك فلا بأس نقول له يوم لا ذو شفاعة، هي هنا مستعملة ظرفا ودخلت على الجملة الإسمية. فما المعنى؟ هذا المعنى على التحقيق كما قلنا، على أن استعمل لفظ المستقبل وأريد به المعنى للمستقبل، ولكن أريد به تحقق الوقوع فعومل معاملة الماضي. ومن الوهم أيضا قول بعضهم فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، من كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. قول بعضهم بعدما جزم بأن من هنا شرطية، من كان مريضا قال إن من شرطية، قال بعد ذلك تمام يجوز كون الجملة الإسمية معطوفة على كان وما بعدها، يجوز كون الجملة الاسمية معطوفة على كان وما بعدها، ويرده أن جملة الشرط لا تكون اسمية. فمن كان مريضا يقول إن من شرطية، ثم يقول كان كذا كذا جملة الشرط، ثم قال يجوز كون الجملة الاسمية معطوفة على كان وهي جملة ماذا أو به أذى من رأسه. طيب، ويرده أن جملة الشرط لا تكون اسمية، فكذا المعطوف عليها لا يكون جملة اسمية، على أنه لو قدر من موصولة لم يصح قوله أيضا، لأن الفاء لا تدخل في الخبر إذا كانت الصلة جملة اسمية لعدم شبهه حينئذ باسم الشرط. طيب، قول ابن طاهر فإن لا مال أعطيه فإن لا مال أعطيه فإني صديق من غضو أو رواح، وقول آخرين ونبئت ليلى أرسلت بشفاعة إلي فهل نفس ليلى شفيعها. قال بعضهم إن ما بعد في البيت الأول فإن لا مال أعطيه فإني صديق، يعني إن لم يوجد مال أعطيه فإنني صديق من غضو أو رواح. طيب، فقال هنا إن ما بعد إن ولا وهل كل هذا جملة اسمية نابت عن الجملة الفعلية. لماذا؟ هو قال جملة، لأن هذه إن وجاء بعدها جملة اسمية، وقال هنا فهل نفس ليلى شفيعها، جاء جملة اسمية بعد هل، فبعضهم يقول جملة اسمية في موضع الفعلية لأن هذه المواضع يلزم فيها الفعلية، فنقول هذا خطأ، والصواب أن التقدير في الأولى فإن أكن نقدر لها فعلا، يعني إن أكن لا مال أعطيه. جيد، هذا جيد. قال وفي الثاني فهل لا كان نفس ليلى شفيعها، أي الأمر والشأن والجملة الإسمية فيهما خبر لكان، يعني يريد أن يقول من الوهم أن يقول بعضهم في قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، قال من شرطية وبه أذى، وكان منكم مريضا جملة الشرط وبه أذى من رأسه معطوفة على كان منكم مريضا. نقول كيف تعطف على جملة الشرط جملة، كيف تعطف عليها جملة اسمية، وجملة الشرط لا بد أن تكون فعلية، فكذلك المعطوف عليها. فهمت؟ وكذلك فإن لا مال أعطيه، فهنا إن شرطية وجاء بعدها بالجملة الاسمية، وقول الشاعر فهل لا نفس ليلى شفيعها، فقال ابن هشام لا بد من تقدير هنا. تمام؟ ومن ذلك قول جماعة منهم الزمخشري ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. قال إن الجملة الإسمية جواب لو، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة، فيقول هذا هو الجواب، ونقول إن جواب لو يجب أن يكون جملة فعلية، والأولى أن يقدر الجواب محذوفا أي لكان خيرا لهم، أو أن يقدر لو هنا بمنزلة ليت في إفادة التمني فلا تحتاج إلى جواب، يعني فليت الأمر كان كذلك. تمام؟ ومن ذلك قول جماعة منهم ابن مالك في قول الله تعالى فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصر، قالوا إن الجملة جواب للما، فمنهم مقتصد جواب لما، والظاهر أن الجواب هنا أيضا جملة فعلية محذوفة، أي فلما نجاهم إلى البر انقسموا قسمين، فمنهم قسم مقتصد ومنهم غير ذلك. ويؤيد هذا أن جواب لما لا يقترن بالفاء، يؤكد هذا أن الجواب بعد لما لا يقترن بالفاء، لا تدخل عليه الفاء، لما الشرطية لا يأتي جوابها مقترنا بالفاء. ومن الوهم في الثاني يعني في وضع الجملة الاسمية في في في الأشياء التي لا تدخل إلا على الجمل الاسمية مثل إذا الشرطية. تجويز كثير من النحويين الاشتغال في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، يقولون إن زيد هنا يجوز أن يكون فاعلا لفعل محذوف، يجوز. قال: والصحيح أنه يجب أن يكون مبتدأ، لا يجوز هذا، لأن إذا الشرطي إذا الفجائية لا تدخل إلا على الجمل الإسمية. قال: ومن العجب أن ابن الحاجب أجاز ذلك في كافيته مع قوله فيها في بحث الظروف، وقد تكون للمفاجأة فيلزم المبتدأ بعدها. يعني هو بنفسه قال إن المبتدأ يلزم بعد إذا الفجائية، ولكنه في باب الاشتغال لم ينتبه فقال يجوز فيما بعدها أن يكون فاعلا لفعل محذوف. وأجاز ابن أبي الربيع في ليتما زيدا أضربه أن يكون انتصاب زيدا على الاشتغال كالنصب في إنما زيدا أضربه. والصواب هنا أنه منصوب بليتما، ونقول ليتما لا تفقد الاختصاص ويجوز إعمالها فيما بعدها، لأنه لم يسمع نحو ليتما قام زيد. يعني لا تقول منصوب بفعل، لأنه لو نصبته بفعل كان ينبغي أن إذا نصبته بالفعل إذن يجوز أن تدخل ليت على الفعل، وهذا لم يسمع. تمام. تنبيه: اعترض الرازي على الزمخشري في قوله تعالى: والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اعترض على أن قال إن الجملة معطوفة على وينجي الله الذين اتقوا. اعترض يقول: والذين كفروا، هذه جملة معطوفة على جملة قبلها وهي وينجي الله الذين اتقوا. اعترض الرازي على الزمخشري بأن الجملة الإسمية لا تعطف على الجملة الفعلية، وهذا ليس بصحيح. درسنا من قبل أن اختلاف الجملتين بالإسمية والفعلية لا يمنع من العطف وإن كان التناسب أولى، يعني الإسمية مع الإسمية والفعلية مع الفعلية أولى، ولكن لو اختلفت لا يمنع هذا من العطف. وقال بعض المتأخرين في تجويز أبي البقاء في قوله تعالى: منهم من كلم الله، أنه يجوز كون الجملة الإسمية بدلا من فضلنا بعضهم على بعض، يعني تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم قال منهم من كلم الله، هذا بدل من فضلنا بعضهم على بعض. قال ابن هشام: هذا مردود، لأن الإسمية لا تبدل من الفعلية. هذا كلام أبي البقاء، عفوا، أبو البقاء قال يجوز أن تكون الجملة فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله بدل من فضلنا بعضهم على بعض. فقال بعض المتأخرين: لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن الجملة الإسمية لا تبدل عنده من الفعلية. قال ابن هشام: ولم يكن دليل على امتناع ذلك. يعني أبو البقاء يقول بجواز البدل، ورد عليه بعض المتأخرين بأنه لا يجوز إبدال الجملة الإسمية على الفعلية، إبدالها من الفعلية. قال ابن هشام: لم يقم دليل على عدم جوازها، لا يوجد دليل على هذا. فهمنا؟ طيب، نقف بإذن الله تعالى عند النوع الثامن، وهو اشتراط الخبرية في بعض الجمل والإنشائية في بعض الجمل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة